بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، الذي خصصته للحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر. وكنت بدأت في الاحتلال الفرنسي لمصر، ثم الاحتلال الفرنسي للجزائر، ثم الاحتلال البريطاني لمصر بحسب السنوات والأهمية لهذه الأنواع من الاغتصابات للأوطان. هذه الحلقة هي الحلقة 44، وتحدث فيها عن الخديوي عباس حلمي الثاني. قصته فيها عبرة كبيرة وكبيرة جدا، ومهمة لجميع طبقات الأمة، حكاما ومحكومين، كبارا وصغارا، وفيها عبر وعظات كثيرة وكثيرة جدا، وفيها أحداث غريبة وقصص خطيرة تبين بجلاء ووضوح أن الحاكم إذا ابتعد عن شعبه وارتمى في أحضان الغربيين فإنه يزل ويخطئ كثيرا ويبتعد عن الصراط المستقيم، وتبدو منه قضايا غريبة وخطيرة تؤثر على الأمة أو تؤثر على شعبه وتؤثر على مسيرة دولته، وتخلط الحق بالباطل وتحدث مشكلات خطيرة في بنية المجتمع، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بالتفصيل. خصصت له حلقتين، أما هذه الحلقة فهي عن طوره الأول، يوم كان وطنيا، يوم كان مواليا لشعبه، يوم كان مواليا للحركة الوطنية في مصر، والحلقة الأخرى يوم أدار ظهره لشعبه والحركة الوطنية فماذا جرى عليه. لم يكن في يوم من الأيام قط إسلاميا، لم يكن في يوم من الأيام قط معتمدا على الإسلام كشريعة يمارسها بشكل يومي ويلتصق بها ويقف عند حدودها وينزجر عن زواجرها ويتمر بأوامرها، إنما في طور الأول كان وطنيا محبا للإسلام في الجملة، وفي طور الآخر كان معاديا لوطنه ومعاديا للحركة الوطنية ومرتميا في أحضان الإنجليز، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أبوه كان الخديوي توفيق، الذي باع البلاد للإنجليز وسمح بالاحتلال الإنجليزي لمصر في وقاوم الثورة العرابية، وقف في وجهها وتحدث عنه في حلقة أو أكثر من حلقة فلا أعيد الآن. أبوه أرسله إلى أوروبا منذ وقت مبكر جدا وهو طفل، وكان يرسله سنويا إلى أوروبا في رحلة طويلة، يرسل معه وصيا هو وإخوانه ويدور في أوروبا، فتشبع بالحياة الأوروبية منذ وقت مبكر جدا، ودرس في أوروبا أيضا. هذا إضافة إلى أن مربياته في مصر والقائمات عليه وكذا كلهن من أجنبيات، لكن أنا أتحدث الآن عن السفر للخارج. فكان يسافر كثيرا، ثم استقر للدراسة في فيينا في النمسا. جاءه خبر وفاة أبيه وكان عمره 17 عاما يدرس في فيينا، وكان هو الابن الأكبر، فبحكم القانون الوراثي كان هو الخديوي القادم. فعلا أرسلت إليه برقية، فعجل بالرجوع في سفينة مدة يومين إلى أن وصلت إلى الإسكندرية، استقبل استقبالا حافلا، جلس على العرش وهو تقريبا في 18 من عمره. هذا كلام كان بعد الاحتلال البريطاني مصر بالضبط ب10 سنوات، يعني سنة 1309 هجرية 1892 ميلادية. كان يحكم مصر فعليا آنذاك المعتمد البريطاني في مصر اللورد كرومر، وهو من هو كراهة للإسلام وعداوة له، وذكر ذلك ما أخفاه في عدد من كتبه، ذكر كراهيته للإسلام والمسلمين وعداوته للغة العربية وعداوته للإسلام والمسلمين بكل وضوح. وكان رجلا قاسيا فظا غليظ القلب صعبا دكتاتورا مستبدا. وكان باختصار في مقابل الصورة التي يريد الإنجليز أن يروجوا لها في العالم بأنهم متسامحون وعندهم حرية التعبير وحقوق الإنسان، كان هو يعكس هذه الصورة تماما. وكان عندما جاء كان كهلا عندما جاء الخديوي عباس حلمي إلى الخديوية، فكان ينظر إليه على أنه طفل صغير لا قيمة له. من هذا؟ الصبي الصغير الذي جاء ينازعني ملكي وحكمي في مصر، ومن هو أصلا حتى يتجرأ علي في حوادث سأذكرها إن شاء الله تعالى، فعامله بمنتهى الاحتقار والازدراء والعنصرية والترفع والتعالي، فنشأ بينهما عداوة استمرت 15 عاما إلى أن انقلع كرومر من مصر وغادر في بعد حادثة دنشواي واشتداد الحركة الوطنية، فطلبت الحكومة البريطانية وخرج من مصر بعد 24 عاما من حكم سام فيه المصريين سوء العذاب وصنوف العذاب، وخرج بعد ذلك وجاء معتمد بريطاني آخر اسمه ألدون غورست بعده، وسأذكره إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، عندما يتمالأ ماهو عباس ضد وطنه وشعبه وآماله وآلامه. عباس حلمي جاء في البداية كان ينعى على أبيه ضعفه مع الإنجليز، سبحان الله، يعني في قصة عباس أكبر العظة والعبرة أن الإنسان يطلب الثبات من الله تعالى، وأن كيف انقلب هذا الرجل انقلابا عجيبا. في بدايات كان ينعى على أبيه ضعفه مع الإنجليز، ولذلك أول ما جاء غير الطاقم الذي كان بجواره، غير الرجال توفيق باختصار شديد غيرهم، وأتى برجال آخرين كانوا أقرب إلى نفسه وروحه، وظهرت عليه علائم الاهتمام بالشعب وبالإسلام أول ما جاء. وفي رمضان كان يتلو القرآن ويحضر جلسات التفسير في قصره في رمضان، تعرفون تلك الأيام ما كان في إذاعة ولا تلفاز ولا شيء، فكان يأتون بالقراء إلى القصور إلى البيوت الفاخرة في رمضان ليقرأوا القرآن ويحضر الناس ويجتمعون، فهذا الذي جرى. وكان أيضا مشجعا للحركة الوطنية، عفى عن الثوار العرابيين عن كثير منهم وأعادهم إلى بلاده وإلى بلادهم، وبعضهم أعاد إليه الخدمة والنياشين والرتب، وأعاده في الخدمة مرة أخرى للجيش المصري، يعني ظهر بمظهر المدافع عن حقوق المصريين والشعب المصري في بدايات أمره. أيضا كان شديد التودد للشعب، هو طبعه فيه تواضع سبحان الله، فكان بعكس أسلافه المترفعين عن الشعب على الشعب المصري، كان شديد التودد للشعب، يحبه الشعب ويقدر له هذا، حتى أنه مرة أراد أن يصلي الجمعة في الحسين وكانت العربة له فيها تجرها الجياد، ما كان اخترعت السيارة آنذاك، فتجرها الجياد، فنحوا الجياد الشباب، نحى الجياد وساق العربة بنفسه عوضا عن الجياد حبا للخديوي عباس حلمي. هكذا الحال وصل به، وحب الشعب ودعاء الشعب له في البدايات، شاب صغير 18 عاما متعاطف مع شعبه، يحبه شعبه ويحبهم، وجرأ الأمة على مناهضة الاحتلال الإنجليزي لأول مرة، يعني خديوي حاكم يفترض أن يكون متفقا مع الإنجليز ليحتلوا بلاده وممالئا لهم، لكنه كان بالعكس، كان ضدهم وكان يجرئ الناس، هذا قبل مصطفى كامل، سأتي على مصطفى كامل وعلاقتي بعباس، يجرئ الناس في العموم على مناهضة الإنجليز، وكان يريد أن يكون ملكا حقيقيا لا دمية في يد الإنجليز كما كان بعض أسلافه، كان يريد أن يكون ملكا حقيقيا، وكان يغيظ كرومر ينظر إليه على أنه صبي، فكيف يقوم في وجهه أصلا. وبدأ ملكه بأحسن ما يبدأ به ملك، وهو التودد والتقرب من الشعب، أفضل ما يبدأ به أي حاكم عربي مسلم أن يتقرب إلى شعبه، يتقرب بالحق وليس بالباطل، يتقرب بالحق إلى شعبه فيحبه شعبه ويحب شعبه، فهذا أفضل ما يتقرب به ملك إلى أو أفضل ما يبدأ به ملك مدة حكمه. هكذا بدأ هذا الملك عباس حلمي. أيضا يستعرض الجيش المصري مرتين في العام، وهذا يعني أيضا فيه رمز للاستقلال ولو الشعوري عن بريطانيا، يتصل بالمديرين المديريات مباشرة دون رجوع إلى كرومر، وكان هذا يغيظ كرومر جدا ويرى فيه تعديا على صلاحيته وسلطاته وصلاحية بريطانيا وسلطاتها في مصر، كان أسلافه ما يتصلون بالمديرين مباشرة، ما يجرؤون، إنما كرومر هو الذي يسيرهم، هنا يتصل بمديرهم مباشرة، نجح في بث الكراهية ضد الإنجليز في قلوب شعبه، فأحبه شعبه كما قلت لكم حبا كبيرا. لما من أفضل محاسنه في الحقيقة هي تشجيع الحركة الوطنية، تشجيع مصطفى كامل. تلقف مصطفى كامل في بدايات مصطفى كامل وأرسله إلى فرنسا ليتابع دراسته، وأعاده وأحب مصطفى كامل، ومصطفى كامل أحبه حبا جما. وهذا الحب تجلى في مظاهر. أوعز إليه سرا أن يؤلف جمعية سرية لمناهضة الإنجليز، كان هذا أمر خطير وخطير جدا، ولو عرفه الإنجليز لعزلوا أو سارعوا بعزل عباس حلمي، وكان يستطيعون عزله عندهم من الوسائل، فقد عزلوا جده إسماعيل كما جاء في حلقات الخاصة بإسماعيل. فكان يجتمع في مسجد قريبا من سرايا القبة، يدبر معه الخطط للتخلص من الاحتلال الإنجليزي، أمده بالمال، أمده ببعض النفوذ والرجال، شجعه على تأسيس الحركة الوطنية، ومن ثم بعد ذلك شجعه على تأسيس الحزب الوطني، وأعانه على إصدار صحف الحزب الوطني، حتى أن دعا الشعب المصري في كتاب عام لجمع 20,000 جنيه من أجل إعطائه المصطفى كامل حتى يصدر جرائده في الحزب الوطني. وهذا أغاظ كرومر إلى الحد الأعلى، كيف يعطي أحد أفراد الشعب ما يكون به أو ما يثور به الشعب ضد الإنجليز، وعد ذلك إهانة كبيرة لبريطانيا وله هذا اللورد كرومر. وأيضا بجانب تشجيع مصطفى كامل كان يحاول أن يجمع حوله ضباط الجيش. ضباط الجيش في كل زمان ومكان هم عدة للحاكم، والحاكم الذي يجمع ضباط الجيش حوله يكون حاكما ناجحا، لأن إذا ساءت العلاقة بين ضباط الجيش والحاكم انتهت الدولة. فحاول يجمع هو ضباط الجيش حوله، وبصفته خديوي مصر كان هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة كما يقال اليوم، فكان يتودد للضباط ويتقرب إليهم ويشجعهم، وأيضا يحثهم على عدم الاستسلام وعدم الخضوع للإنجليز، وأيضا يتقرب لمديري مديريات والموظفين الكبار في مصر ويحثهم على عدم الموالاة الإنجليز وعدم الاستسلام لهم. ووجد هذا أثر، هذا وجد أثر ذلك الإنجليز، وجدوه في تمرد الموظفين أو بدايات تمرد الموظفين عليهم، عندما ينزل الموظفون الكبار من الإنجليز تفتيش مثلا في المديريات أو في الأماكن الوظيفة وكذا، يضيق بهم ذرعا هؤلاء الموظفون المصريون ويناوئونهم ولا يستجيبون لهم استجابة التامة التي كانت من قبل، وهذا بتحريض من عباس وبقوة، تحريض بقوة من عباس حلمي الثاني. عباس حلمي الثاني بالمناسبة، لأن عباس حلمي الأول ابن حفيد محمد علي هو الحاكم الأول وهو عباس الأول، هذا عباس الثاني، وذكرت عباس الأول في حلقة من قبل. حتى قال كرومر متضايقا إن الموظفين جميعا من أكبر كبير إلى أصغر صغير كانوا تابعين لعصابة الحركة ضد الإنجليز التي يقودها عباس. وإلى هذا الحد وصل الحال بكرومر وتضايقه من عباس في أوائل حكمه. وألقاكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. بعد الفاصل، كما ذكرت لكم كان عباس يقرب الموظفين المناوئين للإنجليز ويعرض عن الموظفين الذين يوالون الإنجليز، حتى أن العمد والمشايخ والموظفين الكبار عندما يأتون إليه في قصره، فمن كان منهم مناوئا للإنجليز يقربه، ومن كان منهم مواليا للإنجليز يعرض عنه ويسيء مقابلته جدا. لذلك هنا كان لابد من اصطدام كرومر بعباس، لابد. فصار كرومر يتحين الفرص. الإنجليز تعرفون يخططون طويلا وبعيدا، ما يريد أن يصادم عباسا حتى لا يقال أنه هو الذي بدأ الصدام ويلام في الدوائر الغربية والدوائر العالمية. فيعني ابتدأ بأن أوعز إلى الضباط الإنجليز أن لا يحيوا عباسا إذا رأوه في الشارع التحية اللائقة به، ويستخفون به ويزدرونه، هذا أولا. ثم حدثت حادثة مهمة كانت البدايات الأولى لاصطدام كرومر بعباس وتليين عباس ورأس عباس كما يقال. هي عباس انتهز فرصة مرض مصطفى فهمي باشا رئيس الوزراء، وكان عباس ما يريده، ما يحبه، لأن مصطفى فهمي باشا عميل للإنجليز ورجل ضعيف ولا يملك من أمره شيئا، فعباس أراد أن يغيره. انتهز فرصة مرضه، وكان ذلك في سنة 1893، وعباس ما زال في بدايات الثامن عشر من عمره، أو يعني في النصف الأول من الثامن عشر من عمره، فكان صغيرا. فعزل مصطفى فهمي وعين حسين فخري باشا مكانه. هذه أحدثت ضجة هائلة، والسبب أنه لم يستشر كرومر، إنما بعد أن أصدر قرار أعلم كرومر إعلاما. حتى أنه عندما ذهب ليزور مصطفى فهمي باشا وهو مريض، وعرض عليه أن يطلب مصطفى فهمي باشا هو الاستقالة عوضا أن يقيله هو، قال الأوفق يا مولانا أن تستشير كرومر، لأنهم متعودون على أن الخديوي السابق كان يستشير كرومر في كل شيء، فإذا أشار عليه بلا قال لا، وبنعم قال نعم، إلى هذا الحد. لكن ما استشاره. هنا كرومر أرسل لبريطانيا وقال لهم هذه الفرصة التي كنت أترقبها قد وقعت الآن، وهي فرصة لتأديب عباس حلمي، وطلب الإذن من بريطانيا أن يؤدب عباس حلمي بطريقته الخاصة حتى يفهم من هو يعني عباس، ويفهم من هم الإنجليز، وأنهم هم المحتلون لوطنه، وأن يجب عليه أن يرضخ لهم وأن يكون موظفا عند كرومر، لا أن يعاديه بهذه الطريقة. مصطفى فهمي كان يسخر من الإسلام، من الإسلام ومن الدولة العثمانية، وأصله من جزيرة كريت التي هي الآن يونانية وكانت أولا عثمانية، وكان سيئا جدا وعميل للإنجليز ولا يستحق أن يكون رئيس وزراء أبدا. وأصاب عباس في إزاحته إصابة كبيرة جدا، لكن الأمور ما تأتي هكذا دائما. هنا أصدر كرومر إلى الموظفين البريطانيين في الوزارات المختلفة ألا يعترفوا أصلا بهذا القرار، لا يعترفون بهذا القرار، وهذا أضعفه. وجد نفسه أمام ضغط كبير هو عباس من الإنجليز ومن كرومر بأن كرومر رفض هذا التغيير، وصل الأمر إلى ما يشبه الصدام. هنا الإنجليز كعادتهم امتصوا القضية، أشار كرومر على عباس بحل وسط، وهو قبول إقالة مصطفى فهمي باشا، لكن أن يعين رياض باشا عوضا عن حسين فخري باشا، لأن رياض باشا الإنجليز يقبلونه وهو أصلا ذليل أمام الإنجليز وضعيف ولا يكاد يملك من أمره شيئا. وعرفنا رياض باشا هذا أيام الثورة العرابية، وأن عرابي نفسه طلب من الخديوي إسماعيل أن يعزل رياضا، وهذا كان تكلمت من قبل فيه فلا أعيده، لكن رياض عاد من المسرح كما يقال من جديد، وعين بضغط إنجليزي وكرومري في منصبه كرئيس وزراء لمصر، وصار هذا حلا وسطا توصلوا إليه حتى لا يعني تسقط هيبة بريطانيا وكرومر في مصر، ورق نفسه يحفظ ماء وجه عباس الذي أقال مصطفى فهمي. فقبلوا الإقالة لكن ما قبلوا التعيين الجديد وغيروا فيه. وأيضا حادثة أخرى مهمة جرت، هذه كانت القاصمة لخديوي عباس أمام شعبه وأمام الإنجليز أيضا. كان قد ذهب إلى جنوب مصر ليستعرض الجيش هنالك في مناسبة كانت، وكان السردار العام للجيش المصري، سردار يعني القائد العام، كان الجنرال كيتشنر، وجنرال سيء جدا، غليظ الطبع، سيء التعامل، سيء الخلق، وصعب في التعامله. فلما استعرض الجيش أمام عباس رأى ملاحظة خفيفة على تنظيمات الجيش، هو عاش في أوروبا مدة طويلة ورأى التنظيمات الأوروبية العسكرية وعنده خبرة طويلة، على أنه شاب لكن عنده خبرة كبيرة بسبب سفري مبكر إلى أوروبا كل سنة ومدة مكثي طويلة في أوروبا كل سنة، واطلاعه على الخصائص والنظم الأوروبية العسكرية والمدنية كل عام. فكان تكلم بعض الملاحظات، ملك مصر ورئيس والأعلى للقوات المسلحة، فتكلم بعض الملاحظات. غضب جدا من هذه الملاحظات الجنرال كيتشنر، وعدى إهانة لبريطانيا العظمى كما يقال. الحمد لله اليوم ما صارت عظمى بفضل الله، الحمد لله. العظمى هذه ما عاد تذكر بريطانيا، مع أول كان مستحيل أن تذكر بريطانيا إلا والعظمى معها، اليوم أذلهم الله فما عاد يذكرون العظمى هذه بفضل الله. المهم فكيتشنر هذا استقال، واستقال جميع الضباط البريطانيين، وكانت حادثة ضخمة. انظروا كيف يكبرون الصغير إلى هذه الدرجة. وطبعا هي فرصة بإعازة كرومر وبريطانيا لمزيد من التأديب لعباس، فعلوا هذا. وهنا جاء رياض بسرعة إلى العباس حلمي، معه تصريح مكتوب من كرومر فيه اعتذار لعباس، يعتذر لكيتشنر ولكرومر ولبريطانيا، وأنه ما كان يريد أن يضايقهم. وفي الوقت نفسه في عزل لعلي ماهر، هذا كان ضابطا وكيل لكيتشنر، وكان ضابطا مصريا كبيرا، فوافق على توقيع على التصريح بعد تمنع، فسقطت هيبته أمام الضباط المصريين، وعلموا أنه لا يملك نفسه حولا ولا طولا، وسقطت هيبته أيضا أمام الشعب المصري بهذا الخطأ الكبير الذي ارتكبه. وهدد، لأن كرومر هدده إن لم يوقع فسيعزله، ورياض كان خائفا جدا من البريطانيين، وألح على الخديوي أن يوقع، فللأسف وقع، وكانت هذه قاسمة الظهر. هنا طبعا الذي حدث أن الخديوي وجد نفسه وحيدا فريدا، السفارة الإنجليزية الفرنسية والسفارة الروسية كانت تحرضه ضد بريطانيا، ما صنعت له شيئا في الحادثتين. مصطفى كامل رجل خطيب ومحرك للحركة الوطنية، كان مصطفى كامل في بداياته، ما استطاع ما يصنع له شيء مصطفى كامل أمام بريطانيا. ووجد أن الموظفين الكبار عنده ورئيس الوزراء نفسه أيضا مع بريطانيا، وجد نفسه باختصار فريدا وحيدا، وهو صغير في السن، صغير في السن. فتأثر بهاتين الحادثتين وابتدأ يلين شيئا فشيئا أمام الإنجليز. جاءت حادثة فاشودة سنة 1898 بعد توليه بست سنوات، 1314. هذه الحادثة باختصار أن الفرنسيين تقدموا واحتلوا فاشودة في جنوب السودان، أرسلت بريطانيا من يخلص فاشودة من الفرنسيين، والفرنسيون بعد ذلك تخلوا عن المطالبة بالجلاء والمطالبة لبريطانيا بالجلاء، فكان أيضا ذلك قاسما، أمرا قاسما لعباس حلمي، كان يتكئ على السفارة أو القنصلية الفرنسية وعلى الفرنسيين. وأيضا الاتفاق الودي الذي وقع في 1904 بين بريطانيا وفرنسا، سلمت فيه فرنسا بحق بريطانيا الكامل في مصر بدون معارضة، مقابل أن تطلق مصر يدها في مراكش في المغرب. هكذا يبتلعون بلادنا، وهكذا يخططون ضد بلادنا. الذي جرى طبعا بعد كل هذا، وجد نفسه فريدا وحيدا، الفرنسيون تخلوا عنه، الحركة الوطنية ما تستطيع تسعفه بالقوة اللازمة ليقف أمام البريطانيين، المشايخ أنفسهم كبيرهم هو محمد عبده كان مع كرومر وكان مع الإنجليز، ولم يكن في وفاق أبدا مع الخديوي، حتى أنه يوم مات محمد عبده غضب تماما الخديوي عباس حلمي على كل من شارك في رثائه أو في خروج في جنازته، كان الأمر بينهما صعبة جدا. محمد عبده للأسف كان مع كرومر وكان مع الإنجليز في الجملة ضد الخديوي، ما اتفق، لو اتفق محمد عبده والخديوي عباس لكان ذلك خيرا لمصر، ما حصل هذا للأسف الشديد. أيضا رياض الذي كان مع عباس وبالكامل، يعني رياض في بداية تعيينه ظن بريطانيا أنه سيكون معهم، أبدا كان مع عباس، وأصدر أمره بإلغاء التدريس بالإنجليزية في المدارس الأميرية يعني المدارس الحكومية، وأصدر عدة قرارات تبين أنه مع عباس قلبا وقالبا، وآزره وبقوة، وكثر الصدام في عهده بين الموظفين المصريين والإنجليز، وتشجعت الصحف على نقد الإنجليز حتى يعني صارت ضجة كبيرة في مصر آنذاك. لكن ورياض كان معه، ومضى عباس مع رياض والحركة الوطنية مصطفى كامل، لكن وجد نفسه بعد هذه الحوادث كلها، ورياض نفسه هو اللي أعطاه الطلب بالاعتذار للإنجليز ولكيتشنر ولكرومر، وجد نفسه فعلا وحيدا فريدا. هذا أدى إلى تغيير في نفسيته. هنا بعض المؤرخين يقولون إن عباسا أصلا غير قادر وغير مؤهل للوقوف أمام بريطانيا، إنما فعل هذا كله من أجل تقوية مركزه في مصر ومن أجل جمع الشعب حوله، لكن هو أصلا ما يهم مسألة الاحتلال البريطاني لمصر، وأصلا هو غير مهتم بقضية مثل هذه كبيرة، إنما استفاد من هذه القضية ليجمع الشعب حوله وليتمكن من تحقيق أكبر مكسب شخصي له. هكذا بعض المؤرخين يقولون. لا، هذا كلام غير صحيح، هو كان مخلصا لوطني في البداية والحركة الوطنية، لكن وجد نفسه وحيدا فريدا فاضطر أن يلين مواقفه إلى أن انساب الأمر تماما من يده، وصار بعد ذلك ذينا للإنجليز كما سأتي عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وفيها تفصيل تام عن كيفية تنازل عباس حلمي عن موقفه الوطني وعن كونه مع الشعب ليصير ضد الشعب وينقلب الشعب ضده في حادثة تاريخية عجيبة. فإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.